والدليل على هذا أنه لما كان المشروع للثلاثة أن يقفوا صفا واحدا كان المشروع أن يكون أحدهما عن يمين الإمام والثاني عن يسار الإمام. هذا الدليل من الأثر. دليل من النظر أنه إذا كان عن يسارهما وهما عن يمينه اختص أحدهما بالقرب منه دون الآخر. أيهما أبعد؟ المتطرف. وهذا خلاف العدل، فإذا كان أحدهما عن اليمين والثاني على اليسار حينئذ صار تمام العدل. ومن ثم نقول إذا كان الصف فيه 20 رجلا أو أكثر فهل الأفضل أن تذهب إلى يمين الصف ولو بعد من الإمام، أو الأفضل القرب من الإمام ثم إذا تساوى الطرفان أو تقاربا فاليمين أفضل؟ الثاني، يعني ليس من المشروع أن نكمل اليمين حتى ينتهي الصف ثم نعود ونبدأ من اليسار. المشروع أن نجعل الصف متساويا بالنسبة للإمام، لكن إذا جاء الإنسان والصف متساويا بالنسبة للإمام فاليمين أفضل، أما إذا بعد اليمين فاليسار أفضل. ولذلك نحن نعلم علما يقينيا أو ظنا غالبا أن الصحابة ليسوا إذا جاءوا يصفون وراء الرسول عليه الصلاة والسلام يكملون أولا اليمين حتى ينتهي ثم يبدأون من اليسار من جديد، فلنعلم أنهم يصفون وراء الرسول عليه الصلاة والسلام علما يقينيا أو ظنا قويا أنهم يتسابقون إلى القرب من الإمام، فإذا تساوى فاليمين أفضل. أخذنا قسمين من الحركة، ما هما؟ الواجب والمستحب. طيب، المحرم الحركة إيه؟ أصبر زك الله خير. المحرم الحركة الكثيرة لغير ضرورة، هذه محرمة لأنها تبطل الصلاة، ومعلوم أن ما أبطل الواجب فهو حرام. فإذا كان إنسان كثير الحركة مرة في الساعة ومرة في القلم ومرة في الغترة ومرة في الطاقية ومرة في الورقة ومرة كلما ذكر شيئا أخذ القلم وكتبه وهو يصلي مثلا، هذه حركة كثيرة تبطل الصلاة إلا للضرورة. فللضرورة لا بأس بالحركة الكثيرة، مثل أن يهاجمه سبع أو حية ويصارعها لأن لا تضره، فالحركة هنا إيش هي؟ يعني نقول هي حرام في الأصل، لكنها للضرورة لا تكون حراما ولا تبطل بها الصلاة، بدليل قول الله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. رجالا يعني ضد النساء، ها؟ يعني ماشين على الأرجل، كقوله تعالى وأنذر في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، يعني وراكبين على كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. بقينا بالحركة المكروهة. الحركة المكروهة هي اليسيرة لغير حاجة، حركة يسيرة لكن لغير حاجة، هذه مكروهة، كالذي يوجد في كثير من الناس من العبث في الصلاة لكنه ليس كثيرا متواليا فلا يبطل الصلاة إلا أنه مكروه. الخامس المباح، وأخرنا الكلام عليه لأننا نقول المباح ما سوى ذلك، المباح ما سوى ذلك. فإذا كانت الحركة يسيرة للحاجة فهي مباحة، كثيرة للضرورة فهي مباحة. من ذلك من المباح لو أن الإنسان أصابه حكة وهو يصلي، فهل الأفضل أن يتصبر عليها أو أن يحكها حتى تبرد؟ الثاني أفضل، لأنه لو ترك حكها بقيت مشغلة له، تشغل فكرة وتقلقه، فإذا حكها بردت عليه وأقبل على صلاته. ومن ذلك، أي من الشيء المباح، إذا كان له صبي، صبي يصيح فأخذه ووضعه بين يديه حتى يهدئه ويسكته، فهذه حركة مباحة. لماذا؟ لأن كونه يحمله ليسكته أولى من كونه يشتغل به عند بكائه فيزول عنه الخشوع. ولهذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه في المسجد وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حامل بنته الذي هو جدها عليه الصلاة والسلام. والحمل هنا جائز ولا مكروه ولا حرام؟ جائز، مباح، لأنه لحاجة. فهذه أقسام الحركة في الصلاة، فعليك يا أخي أن تحرص غاية الحرص على الخشوع في صلاتك وعدم الحركة فيها، لعل الله تعالى يقبلها منك. أما ما نريد أن نتكلم عليه فيما يتعلق بقراءة إمامنا لهذا الصباح، فهو قول الله تبارك وتعالى: لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، إلى آخره. فهنا سؤال: أولا، هل القسم هنا مثبت أو منفي؟ لا أقسم، لا، اقرأ الآية. لا أقسم، لو قلت لا أقوم مثبت ولا منفي؟ إذا قلت لا أقوم هذا منفي ولا مثبت؟ منفي. طيب لا أقسم أصلا أنا ما أسألك زائدة ولا ناقصة، لا أقسم ألا تكون كقوله لا أقوم؟ لماذا؟ أنت قلت لأن اللام، هذا صحيح؟ لأن اللام صحيح؟ تعبير صحيح؟ لأن اللام، ولا لأن لا؟ لا، شوف بارك الله فيك، خذ ضابطا عند النحويين، يقولون إذا كانت الكلمة مكونة من حرفين فأكثر فانطق بها بلفظها، وإذا كانت حرفا واحدا فانطق بها باسمها. فتقول المال لفلان، تقول اللام حرف جر، ما تقول لي حرف جر. لكن إذا قلت لن أقوم فتقول لن حرف نافي ونصب، عرفت القاعدة؟ إذن لا أقسم مكون من لا من حرفين، من اللام والألف، وحينئذ نقول لا في قوله تعالى لا أقسم ليست للنفي، بل هي للتوكيد. تمام، للتوكيد والتنبيه. طيب استلح. إذن زال الإشكال، لا أقسم ليس نفيا للقسم ولكنه إثبات للقسم مصدر بلا التي للتنبيه. ثانيا، كيف يقسم الله عز وجل على الشيء وهو جل وعلا أصدق القائلين؟ أنت تعظيم للمقسم به، هو على كل حال القسم يدل على تعظيم المقسم به، لكن نحن نقول، أنا أسأل كيف يقسم الله وهو الصادق بدون قسم؟ استرح. يقسم الله تعالى على الشيء وهو الصادق بدون قسم إما لإنكار الغير فلإثباته، مثل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، يعني أنكروا البعث، فقال الله تعالى: قل بلى وربي لتبعثن. وإما لكون المقسم عليه شيئا عظيما، المقسم عليه شيئا عظيما يحتاج إلى إثبات، مثل يوم القيامة. يوم القيامة لو لم يؤمن به الإنسان ما عمل ولا آمن، لا يحمل الإنسان على الإيمان بالله عز وجل إلا ما عنده من الآيات الدالة على الله سبحانه وتعالى وعلى ما له من الأسماء والصفات، وكذلك الإيمان باليوم الآخر. ولهذا يقرن الله تعالى الإيمان باليوم الآخر بالإيمان به في كثير من الآيات. إذن الإيمان باليوم الآخر شيء عظيم يحتاج إلى إثباته وتقريره في النفوس، فلهذا يقسم الله عليه. الإشكال الثالث: لا أقسم بيوم القيامة، ما هو المقسم عليه؟ المقسم عليه أن يوم القيامة حق، فيكون الله تعالى أقسم بيوم القيامة على ثبوت إيش؟ يوم القيامة. وحينئذ يكون المقسم به والمقسم عليه متحدا في المعنى شيئا واحدا. فإذا قال قائل: كيف يكون هذا؟ قلنا: لتأكيد المقسم عليه، لأنه إذا أكد المقسم عليه بالمقسم به صار كأنه يقول إن المقسم عليه ثابت كثبوت قسمي بهذا. وعلى هذا فيكون اتحاد المقسم به والمقسم عليه من باب تأكيد وجود المقسم عليه. إذن المقسم به الآن في الآية يوم القيامة، والمقسم عليه يوم القيامة، أي لا أقسم بيوم القيامة إن يوم القيامة حق. طيب نبدأ بالتفسير: لا أقسم بيوم القيامة. يوم القيامة هو اليوم الذي يقوم فيه الناس من قبورهم لله عز وجل، وسمي يوم القيامة لأمور ثلاثة: الأمر الأول أن الناس يقومون فيه لله رب العالمين، كما قال الله تعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين. الثاني أنه يقام فيه الأشهاد، كما قال الله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. الثالث أنه يقام فيه العدل بين الناس، لقول الله تبارك وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. فيوم القيامة هو اليوم الآخر الذي لا موت بعده ولا فناء بعده، وهو المثوى الأخير للناس. المثوى الأخير للناس هو يوم القيامة، إما جنة وإما نار. وأما ما يقوله بعض الجهال من أنه إذا مات الشخص قالوا انتقل إلى مثواه الأخير، فهذا غلط. كيف يكون هذا هو المثوى الأخير والله يقول سبحانه وتعالى: ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون؟ المثوى الأخير لا شيء بعده. وقال الله تعالى: منها خلقناكم إيش؟ وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم. وإذا كنا نخرج من الأرض بعد أن نكون فيها فكيف تكون المثوى الأخير؟ ولهذا كان الأعرابي أفقه من هؤلاء. أعرابي سمع رجلا يقول يقرأ قول الله تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. فقال الأعرابي: إذن لا بد أن يكون هناك شيء بعد المقابر. من أين أخذه؟ من قوله زرتم، قال إن الزائر غير مقيم، إذن هناك شيء وراء المقابر وهو كذلك. وهؤلاء يقولون انتقل إلى مثواه الأخير. وما أظن هذه الكلمة إلا موروثة عمن ينكرون البعث، لأن كثيرا من الكفار ينكرون البعث فيرون أن القبر هو المثوى الأخير، فمشت هذه الكلمة بين الناس دون التروي في معناها. ولو أن الرجل اعتقد مقتضاها ومدلولها لكان منكرا للبعث، وإنكار البعث كفر. لذلك يجب أن نطهر ألسنتنا وأقلامنا من هذه الكلمة، ونقول انتقل إلى القبور وسوف يبعث، أو نقول انتقل إلى القبور ولا نتكلم عن البعث لأنه معلوم. أما أن نقول إلى مثواه الأخير، والله يقول منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم، هذا غير صحيح. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أقسم الله تعالى بالنفس اللوامة، واللوام هنا صيغة مبالغة أي كثيرة اللوم. وما هي النفس اللوامة؟ ابحث أنت بنفسك، تفعل الشيء ثم إيش؟ تلوم نفسك. يفعل العاصي المعصية ثم إذا فكر لام نفسه، يبيع السلعة ثم إذا فكر لام نفسه، يسافر ثم إذا فكر لام نفسه. إذن النفس اللوامة هي نفس الإنسان، تلوم على فعل ما تسوء عاقبته. واعلم أن النفس في القرآن ثلاث، الأنفس في القرآن ثلاث. ابدأوا الأولى. نعم، قم. نعم نعم نعم، أحسنت. النفس المطمئنة في قوله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. الأمر مستوء في قوله أين سرحت؟ أين سرحت؟ ها؟ في الحلقة جسما. طيب أين النفس؟ وما أبرئ إلا استثني إيه؟ أحسنت، إلا ما رحم ربي، بارك الله فيك. النفس اللوامة أين هي؟ كيف؟ الآية اللي معنا. أحسنت، ولا أقسم بالنفس اللوامة. وهل هذا الوصف، هذه الأوصاف الثلاثة لنفس واحدة؟ الجواب نعم. النفس المطمئنة قد تكون أمارة بالسوء، ولهذا قال إلا ما رحم ربي. الذي رحمه الله هو النفس المطمئنة. النفس اللوامة تشمل هذا وهذا. أيحسب الإنسان وأن لن نجمع عظامه؟ يعني أيظن الإنسان ألا نجمع عظامه المتفرقة المتمزقة النخرة التي اختلطت بالتراب وصارت ترابا، أيظن ألا نجمع؟ الجواب بلى، قادرين على أن نسوي بنانه. يعني أننا قادرون على أن نجمع العظام حتى أصغر العظام وهي البنان أي أطراف الأصابع، قادر على أن يسويها فيخرجها من بعد التفرق على وجه سوي. والله على كل شيء قدير. وقد قال بعض أهل العلم إن هذا يدل على أن البنان يختلف من إنسان لآخر. من يحصي بني آدم؟ نعم، يحصيهم الذي خلقهم. كل واحد بنان وغير بنان الآخر، ولذلك عندما يريدون إثبات الشيء يقولون إيش؟ البصمات، لأن بصمات كل إنسان تختلف عن الآخر. وهل كل أصبع يختلف عن الآخر؟ نعم، كل أصبع يختلف عن الآخر. سبحان الله خالق العليم، يدك تختلف، اليد اليمنى غير اليسرى، حتى في العروق الآن انظر إلى عروقك على ظهر الكف، تختلف أو لا؟ نعم، قم انظر إليها. تختلف مع أنها من إنسان واحد وفي كفين متشابهين. تمام، يعني أن الله قادر على أن يبعث الإنسان حتى بنانه الذي يختلف فيه الناس كلهم يسويه عز وجل. بلى قادرين على أن نسوي بنانه، قادرين ونجمع صيغة جمع، ومعلوم أن الله واحد، ولكن الله عز وجل يتحدث عن نفسه بصيغة الجمع. قل لماذا؟ إيه نعم،